بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتحدث إن شاء الله ونكمل في كتاب 27 خرافة شعبية عن القراءة، صفحة 57. أنا كاتب إذن أنا أفضل. الخرافة: الكاتب أذكى وأفضل من القارئ. هل الكاتب أفضل وأذكى من القارئ؟ أذكى ولا مش أذكى؟ ولا أذكى وأفضل. هذه الخرافة تقول ذلك. بدايتي في القراءة كانت مع مؤلفات الشيخ محمد الغزالي المصري الأزهري. كان أول كتاب قرأته بجدية ودقة هو الإسلام والطاقات المعطلة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قراءة 5 كتب للشيخ بشكل متتال. أحببته وخاطبته في بعض رسائل الشخصية رغم أنه توفي. علقت صورته في غرفتي. إلى اللقاء يا أهلاً وسهلاً. علقت صورته في غرفتي وبدأت أخاطب كل من حولي عنه، حتى أنني كتبت عنه في كتابي المنشور قيل وقال ومقال في سلسلة اسميتها غزاليات. هذا النوع من العلاقة بين المؤلف والقارئ هو الذي يعطي للقراءة بعدا عميقا وجميلا. ولكن بعد مدة استوعبت أنني مسجون بإرادتي في جزيرة فكره. أصبحت أدافع عنه بشكل أعمى عندما يقال لي إنه ليس بهذه العبقرية، إنه ليس بهذه العبقرية. في لحظتها تذكرت المرات التي حاول عقلي بخجل أن ينتقد بعض الأفكار لديه، أن ينتقد بعض الأفكار لديه، ولكنه كمم نفسه. هاك تعال عم تعال الله يكرمك، تعال الله يكرمك، الله يرضى عنك، مرة ثانية إن شاء الله، السلام عليكم.